مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة واو عين، قدمنا جملة من أسئلتها في حلقة مضت، نستكمل بقية أسئلتها. تقول أختنا: إذا قدمت هدايا من الطالبات للفصل، أي ليست للمدرسة وإنما قدمت للفصل كاللوحات التي تعلق في الفصل دون أن أطلبها، فهل يجوز لنا قبولها جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ما يقدمه الطلاب للمدرسة بفرش مسجد وتكييفة ومبردات الماء أو غير ذلك، المدرسة كمدرسة لا حرج في ذلك، لأنه لا يعني أستاذا بعينه ولا مدرسة عينها، وإنما يعني أن ذلك بذل في هذا الوجه المرفق الهام من مرافق هذه الحياة، فلا حرج في ذلك. وأما اللوحات فإن اللوحات إذا كانت لوحات لا محذورة فيها فلا حرج، ومن اللوحات المحذور استعمالها أن يتخذ القرآن معلقا في لوحات في خطوط مزوقة ورسوم فائقة، وهذا ينافي ما أنزل من أجله القرآن. القرآن أنزل هداية للناس للعمل به والحكم به بين الناس والتعبد في تلاوته، لا أن يكون لوحات تعلق على الحيطان. فإذا كانت الألواح من غير ذلك فلا حرج، وينبغي أيضا أن يحرص على أن تكون اللوحات غير مؤثرة ولا شاغلة للطلاب في مرائها. لا حرج إذا وضعت لوحات عليها رسوم الشجر والأعشاب أو البحار والجبال ونحو ذلك مما لا محذور فيه. شكر الله لكم. تقول أختنا أيضا: أقوم بعض الأحيان باستنباط بعض الفوائد واستخلاص قواعد فقهية، فهل يجوز لي ذلك أم أنه يختص بالعلماء فقط؟ وهل تنصحوني بعرضها على عالم كي أرى مدى صحتها أم لا، جزاكم الله خيرا؟ الفقه قد خدم وقواعده استنبطت، وإذا كانت لك هواية في الاطلاع عليها فأنصحك بقراءة كتب القواعد الفقهية، وهي ولله الحمد ما بين مطبوع وهو كثير، وما بين مخطوط منهما يعلمه كثير من الناس ومنه ما يعلمه قلة، وفيها الخير الكثير. فنصيحتي لك أن لا تستنبطي قواعد، وإنما تنظري إلى القواعد المستنبطة وتتأمليها وتفهمي معانيها وما ترشد إليه، وإذا بلغت من العلم مبلغا تستطيعين معه استنتاج تقعيدات لم يتوصل إليها السابقون فهذا فضل من الله. جزاكم الله خيرا. هذا أخونا في الله كما قال مراد قارة من الجزائر، يقول: هل توجد حالات يسجد فيها المأموم للسهو وحده، وما هي هذه الحالات وخصوصا إذا كنت كثيرا نسياني في الصلاة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سهى الإمام ولم يسهى المأمومون فسجد وجب عليهم أن يسجدوا معه، لأن المأمومين مقيدون في حركاتهم وانتقالاتهم وثباتهم على هيئة معينة بالاقتداء بإمامهم، ولذلك شرع لهم إذا صلى الإمام قاعدا من ابتداء صلاته أن يصلوا قعودا أجمعين. يسأل أيضا ويقول: ما حكم دخول الأطفال غير المميزين داخل صفوف المصلين والوقوف بينهم أثناء الصلاة، أفيدونا مأجورين؟ هم غير المميزين بكسر الميم، فيقال مميز إذا كان بلغ السن التي بها يعقل ما يسمع ويحسن أن ينقل ما يريد نقله. والصحيح أنه ينبغي أن يجتنب إدخال الصبيان الذين لم يبلغوا سن التمييز، سن التمييز إنما هو بتمام السابعة، أن يجنبوا الدخول بين الصفوف، وأما دخولهم المسجد وجلوس أحدهم بين يدي المصلي إذا كان فردا، أو جلوسهم عند الإمام إذا احتاج الأمر إلى ذلك، فقد يكون الإمام له طفل لا حاضن له ولا يأمن عليه في منزله فلا حرج. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ويحمل أمامة بنت ابنته، ودخل في السجود فركبه أحد أبناء علي الحسن والحسين فأطال السجود وأخبرهم عن السبب وهو عليه الصلاة والسلام المشرع. إلا أن من المؤسف أن بعض المصلين يأتي ببعض الأطفال الصغار الذين لا يحسنون طهارة ولا يقيمون وزنا لالتزام الثبات في المصلى، فيدخل الطفل معه يفرقه عن الصف من جانب ويشتغل ويشغل من جانب آخر، فينبغي أن يعتنى بذلك. والسنة في الأطفال إذا صلوا في المسجد أن يكون لهم صف بعد صف الرجال إذا أمكن ذلك. شكر الله لكم. لأخينا أيضا مراد سؤال أخير يقول فيه: هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة النافلة مثل الرواتب وغيرها جزاكم الله خيرا؟ اتخاذ رفع اليدين عادة مضطردة بعد كل نافلة لم تأتي به السنة. وأما إذا أراد الإنسان أن يدعو حزبه أمر أو رغب أن يدعو فانتهى من صلاته وأحب أن يشتغل بدعاء ويلح ويرفع يديه فلا حرج، فإن الأصل جواز رفع اليدين في كل دعاء إذا أراد الإنسان. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يرشد إلى ذلك، كحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر وهو في الصحيح، وكحديث إن الله لا يستحي من عبد يرفع يديه يقول يا رب يا رب فيردهما خاليتين وأمثال ذلك. فالصحيح أنه لا نهي عن رفع اليدين في كل دعاء أن يريد الإنسان أن يدعو الله جل وعلا فيه، لكن ما يعتاده بعض العامة وأشباههم كلما سلم من شيء رفع يديه من نافلة أو فريضة رفع يديه كلمح البصر ثم طواهم، هذا ليس له أصل في السنة. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة حاطة من الرياض لها قضية نعرضها على فضيلتكم، تقول بأنها تلد ولادة متعسرة عن طريق إجراء عملية جراحية قيصرية، عندها 3 أطفال والحمد لله، هل يجوز لها منع الحمل مدى الحياة امتثالا لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أم ماذا يجب عليها أن تفعل وحالها ما ذكر؟ وإذا كان يجب عليها الحمل ترجو من فضيلتكم ترغيبها في هذا الأمر بذكر الأحاديث التي توضح أجر الحامل والمرضع والولادة جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يرجع فيها إلى الأطباء المتخصصين، فإذا قرر الأطباء أن تكرار الحمل خطر عليها وأن الخطر آكد من السلامة فإنها يحل لها أن تمتنع من الحمل. وإذا قرر الأطباء أنه لا حرج لا خطر في توليدها قيصريا مرة أو مرتين أو 3 فالأولى عدم الانكفاف عن الحمل. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول تزاوجوا توالدوا فإني مكثر بكم الأمم، ويقول تزوجوا الودود الولود. ثم إن المرأة في حال الحمل إذا احتسبت كان لها أجر عظيم، وفي حال الطلق بل إن المرأة إذا توفيت في الطلق تكون من الشهداء، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون للصحابة ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، ثم قال المبطون شهيد والمطعون الذي يموت بمرض الطاعون شهيد، و الحريق الشهيد والذي يموت في الهدم شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تميت بجمع يعني بالطلق شهيد، والذي يموت بذات الجنب شهيد، والقتيل في سبيل الله شهيد. تحتسبي أنت أيتها السائلة إذا نصحك الأطباء باجتناب الحمل مرة أخرى وأنه خطر على صحتك، جاز لك أن تمتنعي من الحمل بأي وسيلة تعملينها. تقول: حججت ولم أقم برمي الجمار لأنني اصطحبت أولادي الصغار معي ورمى عني زوجي، فهل هذا العمل صحيح أم يجب علي دم؟ جزاكم الله خير. الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب الدم، لا شك أن الأولى لكل قادر أن يرمي الجمرات هو. إذا كانت امرأة وخشيت من زحام الرجال والالتصاق بهم وملاصقتهم أو بالزحام الذي قد يطرحها بينهم، جاز لها أن توكل، مع أنه بالإمكان أن يختار الناس وقتا يقل فيه الزحام كالليل، إذا اختاروا ذلك أنا أولى، لكن إن شاء الله لا حرج عليها فيما ذكرت السائلة في حجها. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة خلود الأندلسي من تونس، تقول: عندما كنت صغيرة أي قبل سن العاشرة كنت أصلي مع بقية أسرتي، ثم انقطعت عن الصلاة إلى حدود سن 19 مع علمي بوجوب الصلاة علي، وذلك لأسباب لا تقنعني شخصيا كالدراسة وغيرها، ولكني تبت إلى الله وقررت ألا أنقطع عن الصلاة ما حييت، فهل علي قضاء لما لم أصليه في تلك الفترة؟ وكذلك الشأن بالنسبة لوالدتي، علما بأنها بدأت تصلي منذ أن صار عمرها في حدود 38 ولم تنقطع بعد ذلك أبدا، وهي تصلي عدة أوقات في وقت واحد لتقضي ما عليها من صلاة في عمرها الفائت، فهل عملها صحيح؟ جزاكم الله خيرا. رحم الله عهد الأندلس، جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان العز الأندلسي. الأندلس لما كان مسلمون مسلمين حقا كانت معمورة دنيا ودين، ولما فرط المسلمون بدينهم سلوا منها وسلت أرواح من بقي إلا من شاء الله. وما سألته أنت أيته سميه بالأندلسية، فإنك لو مت فيما بين ترك الصلاة والعودة إليها مت غير مسلمة، فإن ترك الصلاة ترك للإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أما وقد ثبتت كما تقولين فاحمد الله على التوفيق وسليه الثبات على ذلك، واحرصي ألا تتساهلي، فإن الصلاة نعمة عظيمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله، وفيها ساعات خلوة بالله جل وعلا، ناجي ربه يركع له، يسجد بين يديه، يتضرع إليه: يا رب يا رب. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما قضاؤك لصلوات تركت فمحل خلاف بين أهل العلم، لا أرى ذلك واجبا. الصحيح من كلام أهل العلم عدم وجوب القضاء لما ترك عمدا، وإنما يكفر ذلك إن شاء الله الإكثار من نوافل الطاعات، والندم كلما تذكر المرء تلك الحالة التي كان عليها، والشكر لله أن أنقذه الله جل وعلا من تلك الهوة فأخرجه منها، فعليه أن يحمد الله كلما تذكر خروجه من ذلك المأزق، والله المستعان. شكر الله لكم. إذن على والدتها فضيلة الشيخ أن تتوقف عن هذا العمل الذي تقوم به، وهو أنها تصلي عدة صلوات في وقت واحد لتقضي ما عليها من صلوات. أفت أنها الصحيحة عدم وجوب القضاء بل عدم جوازه. شكر الله لكم. تقول أختنا أيضا: هل يجوز إنقاص شعر الحاجبين بشكل بسيط غير ظاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والنانصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والجمال ليس بترقيق الحواجب وتزديدها، وإنما الجمال بالأخلاق الكريمة والأدب الرفيع والتمسك بطاعة الله وعفة اللسان وغض البصر والاعتناء بالنظافة في البيت مع الزوج والأهل. ولذا لا يجوز تخفيف الحواجب ولا تقليمها. شكر الله لكم. تقول: هل يجوز أن تستعمل المرأة السواك والعطر والكحل اقتداء بالرجال قبل صلاتها الجمعة خصوصا في منزلها؟ أما في منزلها فتفعل ما شاءت من وسائل الجمال والنظافة والطيب إذا كان لا يجتمع بها سوى بعلها ونحو ذلك. والسواك والكحل للمرأة مشروع في بيتها وفي المسجد إذا صلت مع الجماعة، إلا أن المرأة في كحلها لا تبدي الكحل للرجال، بل تسدل الخمار على وجهها وتهتم بذلك. ولا شك أن المسلمين يوم كانت نساؤهم محتجبة الحجاب الساتر المانع من نزول نظرات الرجال على وجوه النساء كانت أسباب الفتنة أقل وبواعث الإغراء أضعف والوقوع في الفواحش أنذر. ولكن لما طفحت علينا أمواج الحضارات الغربية والشرقية وهبت علينا رياح عاداتهم وتقاليدهم فقدنا شيئا كثيرا من عاداتنا وتقاليدنا الكريمة، بل ربما تنكر كثير من الناس لأدب الإسلام وعاداته، فنسأل الله الثبات. جزاكم الله خيرا. من الرياض هذه أختنا أم ريان تسأل وتقول: قرأت هذا الحديث الذي لم يذكر من رواه من أصحاب السنن أو غيرهم، فأرجو الإفادة بصحة هذا الحديث أو عدمه مع التعليق عليه. عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح بهذا النص الكامل. وأما جمل منه فصحيحة، لكن الشهادة والملائكة الذين يصلون عليه كل ذلك ليس صحيحا. أيضا تقول: لها جارة ترد ما ترسله إليها من طعام، مع أنها تعمل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي لفظ: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، مع العلم أني لا أنتظر ردها لي الصحن وفيه الشيء، وقد أخبرتها أني لا أحاسبها لعدم إرسالها لي أي طعام، وقلت لها أرسليه لي فارغة، وأنا أعاملها لوجه الله، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، متفق عليه. أرجو منكم نصحي ونصح نساء المسلمين عامة بحقوق الجوار وأداء المعروف، جزاكم الله خيرا. لا شك أن التهادي مشروع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية، وتهادى الصحابة رضوان الله عليهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهادي، وأمر النساء كما في الصحيح: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارته ولو فرس نشاه. لكن إذا كان الإنسان بين جيران لا يرغبون الهدية ويتذمرون من إرسالها ويردونها إذا أرسلت، فليلتمس المهدي من يقبلون الهدية، أو ليلتمس فقراء يحبون الصدقة. كأني فهمت من سؤالها فضيلة الشيخ أيضا أن جارتها ترد هدية أخرى، حيث قالت بأنها تود أن ترسل الصحن فارغا، غير أن جارتها ترد إليها في الصحن شيئا آخر منها. الذي فهمت أنها تقول ترده وأنها قالت لها رده علي فارغا خشية أنها ترجو هدية، أما إذا كانت ترد عليها فكما أنها تحب أن تقبل هديتها ينبغي أيضا منها أن تقبل هديتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية الفقير إذا أهدى إليه، كما في قصة بريرة عندما تصدق عليها بلحم وقدم الطعام للنبي ولا لحم فيه، قال ألم أرى في القربة لحمة؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. شكر الله لكم. تقول: مجالس النساء تغص بالنميمة والغيبة، هل من نصح وتوجيه لهن جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الغيبة من شر الأعمال، وأن النميمة أخطر وأخبث منها، فإن النمام هو الذي ينقل القيل بين الناس ليفسد فيما بينهم، وعمله مثل عمل الساحر. والذي ينبغي للنساء إذا اجتمعنا أن يكون اجتماعهن على خير، قراءة قرآن، تذاكر علم، استماع موعظة، تعاون في أمور دنيوية، نصح الواحدة للأخرى إذا كانت تلك تعاني من مشاكل في بيتها، تنصحها بلزوم الصبر وانتظار الفرج من الله، لأن الفرج يأتي بعد الكرب والنصر يأتي بعد الصبر وأمثال ذلك. أما أن تجلس إحداهن إلى الأخرى ولا فاكهة لهن ولا لذة إلا بقيل وقال وحديث عن الناس بالرجال والنساء، أو ربما في خوض يأتي على الأخلاق والقيم، فهذا من المجالس السيئة التي ينبغي أن تترفع المرأة المسلمة عنها. شكر الله لكم. هذا مستمع من الرياض يقول: ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان معتمدا على الله تعالى في جلب المصالح ودفع المضار؟ شكر الله لكم. يتوكل على الله جل وعلا ويتجنب العجز والكسل ويقوم بما يستطيعه من عمل، وما لا يستطيعه يفوضه إلى الله جل وعلا، ثم يستعين بذكر الله في الصباح والمساء عند النوم، فإن الذكر نافع حتى في حل مشاكل الدنيا وتخفيف أعمائها ومتاعبها، كما في قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها عندما أتى إليهما وقد رغب أن يخدمهما خادما، فدلهما على خير من ذلك وأنفع لهما، ألا وهو الذكر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذه أختنا في الله عين ألف هاء السلمي، لها جملة من الأسئلة تقول في أحدها: توفي شخص وقد أخبرنا قبل وفاته بأنه بعض الأحيان يتجاوز الإشارات المرورية ويكون عليه في ذلك قسائم مرورية، فهل بعد وفاته تكون هذه القسائم دين على هذا الشخص؟ وهل يجب على ورثته تسديد هذا المبلغ أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إن كان ترك مالا فهي دين في ماله، لأن طاعة ولي الأمر فيما يسنه ويرتبه لمصلحة الجماعة وتنظيم الشؤون الأمة بما لا يتعارض مع نصوص الشريعة مما يجب الوفاء به والقيام به وتحمل ما يترتب عليه، وهذه القسائم من هذا النوع. ما ترتب من مال في ذمة إنسان ارتكابه مخالفات مرورية على مثلها وضعت الدولة غرامات تبذل لبيت المال، وجب على الإنسان أن يبذلها، فإن مات قبل بذلها وله تركة أخذت من تركة ماله، فإن مات ولا شيء له فيسن لأولاده أن يقضوا هذا الدين عنه، لأنه من البر به والإحسان إليه وكذا قرابته أن يفعلوا ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: هل لبس البنطلون محرم بالنسبة للنساء وهو لبس الرجال عادة، فهل في ذلك شيء علما بأنني لا ألبسه إلا عند بني جنسي من النساء؟ جزاكم الله خيرا. المرأة لها أن تلبس عند زوجها ما شاءت من الملابس، وغير النساء تلبس ما يعتاد النساء لبسه في مجتمعهن، فما كان من الألبسة التي يعتادها أهل بلد من البلدان ساغ للنساء أن تلبسها فيما بينهن، وما كان على شكل ألبسة غربية فيحسن بالمرأة المسلمة أن تعتز بعاداتها وتقاليدها ولباسها عن أن تعشق هذه الألبسة المستوردة. فإن لبست هذا بقصد التشبه إعجابا منها بما رأته من لابسات هذه الألبسة من نساء الغرب أو الشرق فهذا نوع من التشبه ولا يليق بالمسلمة. وإن كانت لبست هذا اللباس لأنها ترى أنه أكثر صيانة وأثبتوا لكف الأنظار عن ساقيها ولا تحب أن ينظر النساء إلى ساقيها ولا إلى بشرتها فلا حرج في ذلك، لكن الذي يبدو أن النساء إنما يشترين هذه السراويل المسماة بالبنطال إعجابا بهذا اللباس الغربي، وفي هذا ما فيه من التشبه، فإن كان مقصودا فبلية من البلايا، وإن كان غير قصد فتساهل من أنواع التساهل.